وقال ابن سيرين كانوا يتخوفون، يعني تشديد الواو، كانوا يتخوفون من هذه الآية. وقال قتادة هذه الآية نعت المنافق، يعرف بلسانه وينكر بقلبه، ويصدق بلسانه ويخالف بعمله. يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه ويخالف بعمله، ويصبح على حال ويمسي على غيرها، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. هذا معنى خوفهم منها، لأنها تفضحهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فابن سيرين يقول أنها تفضح، يتخوفون منها لأنها فيها نعتهم، فيها نعتهم. يعرف المنافق، يعرف الشيء بلسانه ولكنه ينكره بقلبه، أو قد يصدق بلسانه ولكن يخالف بعمله. نعم. طيب، قوله تعالى يخادعون الله، قال ابن عباس كان عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن القيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ونشهد أن صاحبكم صادق، وإذا خلوا لم يكونوا كذلك. فنزلت هذه الآية، فأما التفسير فالخديعة الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء، والمخدع بيت داخل، والمخدع بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة. جاء في حديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، يعني المكان غرفة خاصة بها. نعم. فأما التفسير فالخديعة الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء، والمخدع بيت داخل البيت تختفي فيه المرأة، ورجل خادع إذا فعل الخديعة سواء حصل مقصوده أو لم يحصل، فإذا حصل مقصوده قيل قد خدع وانخدع الرجل استجاب للخادع سواء تعمد الاستجابة أو لم يقصدها. والعرب تسمي الدهر خداعا لتلونه بما يخفيه من خير وشر. وفي معنى خداعهم الله خمسة أقوال، أحدها إنهم كانوا يخادعون المؤمنين فكأنهم خادعوا الله. روي عن ابن عباس واختاره ابن قتيبة، والثاني إنهم كانوا يخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه كما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قاله الزجاج. والثالث أن الخادع عند العرب الفاسد، وأنشدوا أبيض اللون لذيذ طعمه طيب الريق إذا الريق خدع أي فسد. رواه محمد بن القاسم عن ثعلب عن ابن العربي قال ابن القاسم فتأويل يخادعون الله يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرونه من الكفر. سبحان الله. والرابع أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعا. والخامس أنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان به. قوله تعالى وما هذا شوف يعني هنا ذكر خمسة أقوال في معنى يخادعون الله ولم يرجح بينها، وكلها جائزة، كلها جائزة، يعني ما فيها معنى مخالف. يخادعون المؤمنين، يخادعون نبي الله، ويخادعون أو أن الخادع عند الفاسد يعني أنهم فاسدون يفسدون ما يظهرون من الإيمان، أو أنهم كانوا يفعلون في دين الله ما لو فعلوه بينهم كان خداعا، يعني هذا بعيد شوي، وأنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون الإيمان به وهذا من الخداع. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون، وقرأ الكوفيون وابن عامر يخدعون، والمعنى أن وبال ذلك الخداع عائد عليهم، ومتى يعود وبال خداعهم عليهم؟ فيه قولان، أحدهما في دار الدنيا، وذلك بطريقين، أحدهما بالاستدراج والإمهال الذي يزيدهم عذابا، والثاني باطلاع النبي والمؤمنين على أحوالهم التي أسروها. والقول الثاني أسروها. والقول الثاني أن عود الخداع عليهم في الآخرة، وفي ذلك قولان: أحدهما أنه يعود عليهم عند ضرب الحجاب بينهم وبين المؤمنين، وذلك قوله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب عليهم عند ضرب الباب، والثاني أنه يعود عليهم عند اطلاع أهل الجنة عليهم، فإذا رأوهم طمعوا في نيل راحة من قبلهم فقالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجيبونهم إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى وما يشعرون أي وما يعلمون، وفي الذي لم يشعروا به قولان: أحدهما أنه إطلاع الله نبيه على كذبهم قاله ابن عباس، والثاني أنه إصرارهم بأنفسهم بكفرهم قاله ابن زيد. قوله تعالى في قلوبهم مرض، المرض هاهنا الشك، قاله عكرمة وقتادة فزادهم الله مرضا. هذا الإخبار من الله تعالى أنه فعل بهم ذلك، والأليم بمعنى المؤلم. والجمهور يقرؤون يكذبون بالتشديد، وقرأ الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء. قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اختلفوا في من نزلت على قولين: أحدهما أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور منهم ابن عباس ومجاهد، والثاني أن المراد بها قوم لم يكونوا خلقوا حين نزولها قاله سلمان الفارسي، وكان الكسائي يقرأ بدم الكاف قيل من بدم القاف من قيل، والحاء من حيل، والغين من غيل، والجيم من جيئة، والسين من سيئة وسيئت، وكان ابن عامر يضم من ذلك ثلاثة حيل: وسيقة وسيئة وسيئت، وكان نافع يضم سيئة وسيئت ويكسر البواقي، والآخرون يكسرون جميع ذلك. وقال الفراء أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بني كنانة يكسرون القاف في قيل وجيء وغيد، وكثير من عقيل ومن جاورهم وعامة أسد وعامة أسد يشمون إلى الضم من قيل وجيء. وفي المراد بالفساد ها هنا خمسة أقوال: يشمون من الإشمام، يعني بين القاف والجيم. يشمون إلى الضم من قيل وجيء. لفظة صعب قراءتها. قيل وجيء. وفي المراد بالفساد ها هنا خمسة أقوال: أحدها أنه الكفر قاله ابن عباس، والثاني العمل بالمعاصي قاله أبو العالية ومقاتل، والثالث أنه الكفر والمعاصي قاله السدي عن أشياخه، والرابع أنه ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي قال مجاهد، والخامس أنه النفاق الذي صادفوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. قوله تعالى إنما نحن مسرفون فيه خمسة أقوال: أحدها أن معناه إنكار ما عرفوا به وتقديره ما فعلنا شيئا يوجب الفساد، والثاني أن معناه إن نقصد الإصلاح بين المسلمين والكافرين، والقولان عن ابن عباس، والثالث أنهم أرادوا مصافات الكفار صلاح لا فساد قاله مجاهد وقتاده، والرابع أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح أنهم أرادوا أن عندي أن بالفتح إن فعلنا هكذا الصحيح؟ لا بالفتح كما هو، أنهم أرادوا أن فعلنا هو هذا هو الصلاح، والرابع أنهم أرادوا أن فعلنا هذا هو الصلاح والتصديق محمد هو الفساد قاله السدي، والخامس أنهم ظنوا أن مصافات الكفار صلاح في الدنيا لا في الدين، لأنهم اعتقدوا أن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوه بمبايعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم ذكره شيخنا. قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون قال الزجاج ألا كلمة يبتدأ بها ينبه بها المخاطب تدل على صحة ما بعدها وهم تأكيد للكلام. وفي قوله تعالى ولكن لا يشعرون قولان، أحدهما لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، والثاني لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا في المقول لهم قولان، أحدهما أنهم اليهود قال في المقول لهم القول في المقول لهم قولان، أحدهما أنهم اليهود قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني المنافقون قاله مجاهد وابن زيد. وفي القائلين لهم قولان، أحدهما أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس ولم يعين أحدا من الصحابة، والثاني أنهم معينون نعم وهم سعد معينون وهم معينون أنهم معينون وهم سعد بن معاذ وأبو لبابة وأسيد ذكره مقاتل. وفي الإيمان الذي دعوا إليه قولان، أحدهما أنه التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول من قال هم اليهود، والثاني أنه العمل بمقتضى ما أظهروه وهو قول من قال هم المنافقون. وفي المراد بالناس ها هنا ثلاثة أقوال، أحدهما جميع الصحابة قاله ابن عباس، والثاني عبد الله بن سلام ومن أسرع معه من اليهود قاله مقاتل، والثالث معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن فضير وجماعة من وجوه الأنصار عدهم الكلبي. وفي من عنوا بالسفهاء ثلاثة أقوال، أحدها جميع الصحابة قاله ابن عباس، والثاني النساء والصبيان قاله الحسن، والثالث ابن سلام وأصحابه قاله مقاتل. وفي من عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أرادوا دين الإسلام قاله ابن عباس والسدي، والثاني أنهم أرادوا البعث والجزاء قاله مجاهد، والثالث أنهم عنوا مكاشفة الفريقين بالعداوة من غير نظر في عاقبة. وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون، والأول يخرج على أنهم اليهود قال ابن قتيبة. لا وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون، والأول يخرج على أنهم اليهود. وهذا الوجه الذي قبله يخرج على أنهم المنافقون، والأول يخرج على أنهم اليهود قال ابن قتيبة. والسفهاء الجهرة، يقال سفه فلان رأيه إذا جهله، ومنه قيل للبذاء سفه لأنه جهل قال الزجاج. وأصل السفه في اللغة خفة الحلم، ويقال ثوب سفيه إذا كان رقيقا باليا. وتسفهت الريح الشجر إذا مالت به، قال الشاعر مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسل. قوله تعالى ولكن لا يعلمون قال مقاتل، لا يعلمون أنهم هم السفهاء. قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى يعني هذه الآية وإذا قيل لهم آمنوا، عندنا المقول لهم يعني قائم على أربعة أركان وخمسة، المقول لهم والقائلين لهم والإيمان والناس الأربعة والسفهاء خمسة والغيب ستة، فيما عنوه بالغيب من إيمان الذين زعموا أنهم السفهاء، ستة أمور كلها متعلقة في الآية. القائلين لهم المقول لهم هم اليهود أو المنافقون، والقائلين لهم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم مجموعة معينين، الإيمان الذي دعوا إليه وإذا قيل لهم آمنوا إلى أنه التصديق بالنبي، وقيل إنه العمل بمقتضى ما أظهره، والمراد بأنه إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ قال ثلاثة أقوال، إما جميع الصحابة أو عبد الله بن سلام ومن أسلم معه، أو معاذ بن جبل والذين ذكروا مع سعد بن معاذ وسيد بن حضير. ومن هم السفهاء؟ قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء فيها ثلاثة أقوال، وما هو الغيب؟ إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون. أرادوا دين الإسلام فأرادوا البعث، والثالث أنهم علوا مكاشفة الفريقين. يعني ستة أمور كلها متعلقة بهذه الآية. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه قاله ابن عباس، والثاني أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما يلقون رؤساؤهم بذبه، قاله الحسن. فأما التفسير فإلى بمعنى مع، فقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، مع الله، والشياطين جمع شيطان. قال الخليل: كل متمرد عند العرب شيطان، وفي هذا الاسم قولان، أحدهما أنه من شطن أي بعد عن الخير. فعلى هذا تكون النون أصلية. قال أمية بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال، عكاه أو سقه. وقال النابغة: نأتي بسعاد عنك نوى شطون شطون فبانت والفؤاد بها رهين. نأت بسعاد عنك نوى شطون أو نوى شطون شطون فبانت والفؤاد بها رهين، نوى شطون. نعم، نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. والثاني أنه من شاط يشيط إذا التهب واحترق، فتكون النون زائدة وأنشد. وقد يشيط على أرحامنا البطل أي يهلك. وفي المراد بشياطينهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم رؤوسهم في الكفر، قاله ابن عباس وابن عباس والحسن والسدي، والثاني إخوانهم من المشركين، قاله أبو العالي ومجاهد، والثالث كهنتهم، قاله الضحاك والكلبي. قوله تعالى: إنا معكم فيه قولان، أحدهما أنهم أرادوا إنا معكم على دينكم، والثاني إنا معكم على النصرة والمعاضدة والهزء السخرية. قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، اختلف العلماء في المراد باستهزاء الله بهم على تسعة أقوال، أحدها أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنون، روي عن ابن عباس. والثاني أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة في القدر فيمشون فتنخسف بهم، روي عن الحسن البصري. والثالث أن الاستهزاء بهم إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قاله مقاتل. والرابع أن المراد به إجازيهم على استهزائهم، فقوبل اللفظ بمثله لفظا وإن خالفه معنى، فهو كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أراد فنعاقبه بأغلظ من عقوبته. والخامس أن الاستهزاء من الله التخطئة لهم والتجهيل، فمعناه: الله يخطئ فعليهم ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. والسادس أن استهزاءه استدراجه إياه. والسابع أنه إيقاع استهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم الأنباري. والثامن أن الاستهزاء بهم أن يقال لأحدهم في النار وهو في غاية الذل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذكره شيخنا في كتابه. والتاسع أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة كان كالاستهزاء بهم. قوله تعالى يعني الآن هذه تسعة أقوال: الله يستهزئ بهم، يعني ما ذكر من بينها قولا أن الاستهزاء على وجهه الله، يعني أن هذه من الصفات المقابلة، الله يستهزئ بالمنافقين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا أن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قال أنه يفتح لهم باب من الجنة ويسمعون إليه فيغلق، ثم هذا فعل يوم القيامة، أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار، يعني أن ذكر متى موضع الاستهزاء؟ أن الاستهزاء بهم إذا ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، أن المراد به يجازيهم على استهزائهم فقوبل اللفظ بمثله لفظا وإن خالفه معنى. ما أدري والله، هنا ما مشكلة. الخامس أن الاستهزاء من الله التخطيئة لهم والتجهيل، فمعناها الله يخطئ فعلهم ويجاهلهم في الإقامة على كفرهم، أن استهزاءه استدراجه إياهم، أنه إيقاع استهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. ذكرها ابن القاسم أن الاستهزاء بهم أن يقال لأحد في النار وفي غاية الذلذق إنك أنت العز الكريم، وأنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة كان كالاستهزاء بهم. الله يا أخي تحتاج إلى مراجعة. أظن أنها وش المانع إثباتها على حقيقتها؟ يعني هذه من المواضع تحتاج إلى مراجعة، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم راجع كلام المفسرين فيها ونشوف الصواب في هذه الأقوال التسعة، لأن هذه من صفات الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون فيه أربعة أقوال، أحدها يمكن لهم قاله ابن مسعود، والثاني يملي لهم قاله ابن عباس، والثالث يزيدهم قاله مجاهد، والرابع يمهلهم قاله الزجاج، والطغيان الزيادة على القدر والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة. يقال طغى البحر إذا هاجت أمواجه، وطغى السيل إذا جاء بماء كثير. وفي المراد بطغيانهم قولان، أحدهما أنه كفرهم قاله الجمهور، والثاني أنه عتوهم وتكبرهم قاله ابن قتيبة. ويعمهون بمعنى يتحيرون، يقال رجل عمه وعامه أي متحير قاله الراجز. ومخفق من لهله ولهله من مهمه يجتبنه في مهمه، أعمى الهدى بالجاهلين العمة. وقال ابن قتيبة يعمهون يركبون رؤوسهم فلا يبصرون. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، في نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أنها نزلت في جميع الكفار قاله ابن مسعود وابن عباس، والثاني أنها في أهل الكتاب قاله قتادة والسدي ومقاتل، والثالث أنها في المنافقين قاله مجاهد. واشتروا بمعنى استبدلوا، والعرب تجعل من آثر شيئا على شيء مشتريا له وبائعا للآخر. والضلالة والضلال بمعنى واحد، وفيهما للمفسرين ثلاثة أقوال، أحدها أن المرادها هنا الكفر، والمراد بالهدى الإيمان. روي عن الحسن وقتادة والسدي، والثاني أنها الشك، والهدي والهدى اليقين، والثالث أنها الجهل، والهدى العلم. وفي كيفية استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال، أحدها أنهم آمنوا ثم كفروا قاله مجاهد، والثاني أن اليهود آمنوا بالنبي قبل مبعثه فلما بعث كفروا به قاله مقاتل، والثالث أن الكفار لما بلغهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوه واختاروا الضلال، كانوا كمن أبدل شيئا بشيء، ذكره شيخنا علي بن عبيد الله. قوله تعالى فما ربحت تجارتهم من مجاز الكلام، لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها. ومثله قوله تعالى لا لا لا، لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها، لأن يقول فما ربحت تجارتهم، لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها. ومثله قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يريد بل مكرهم في الليل والنهار. ومثله فإذا عزم الأمر أي عزم عليه، وأنشد حارس قد فرجت عني همي، فنام ليلي وتجلى غمي. والليل لا ينام بل ينام فيه، وإنما يستعمل مثل هذا فيما يزول فيه الإشكال ويعلم مقصود قائله. فأما إذا أضيف إلى ما يصلح أن يوصف به وأريد به ما سواه لم يجز، مثل أن تقول ربح عبدك وتريد ربحت في عبدك. وإلى هذا المعنى ذهب الفراء وابن قتيبة والزجاج. قوله تعالى وما كانوا مهتدين فيه خمسة أقوال، أحدها وما كانوا في العلم بالله مهتدين، والثاني وما كانوا مهتدين من الضلالة، والثالث وما كانوا مهتدين إلى تجارة المؤمنين، والرابع وما كانوا مهتدين في اشتراء الضلالة، والخامس أنه قد لا يربح التاجر ويكون على هدى. ما من تجارته غير مستحق للذم فيما اعتمده نفى الله عز وجل عنهم الأمرين مبالغة في ذمهم. قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه الآية نزلت في المنافقين، والمثل بتحريك الثاء ما يضرب ويوضع لبيان النظائر في الأحوال. وفي قوله تعالى استوقد قولان، أحدهما أن السين زائدة وأنشد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذلك مجيب، أراد فلم يجيب لم يستجبه عند ذلك. لا ما في لام، عندك لام عند ذاك مجيب، يختل الوزن إذا قلت عند ذلك. عندي موجود لام في لا لا لا لا خطأ، عندي لا ألف عند ذاك مجيب. المقصود أن المؤلف هنا يعني في هذه الآيات اشتراء الضلالة بالهدى، مثل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني من آثر شيئا على شيء مشتريا له وبائعا للآخر. أنا اشتريتك، يعني اشتريت التفرغ للعلم على اللعب له، اشتريت التفرغ للعبادة على اللذات، لكن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهدى واستبدلوه بالضلالة. وهذا من يعني من خسرانهم. نعم. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أراد فلم يجبه. هذا قول الجمهور منهم الأخفش وابن قتيبة، والثاني أن السين داخلة للطلب، أراد كمن طلب من غيره نارا. قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وفي أضاءت قولان، أحدهما أنه من الفعل المتعدي، قال الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حتى نظم الجزء ساقبه، وقال آخر أضاءت لنا النار وجها أغرى ملتبسا بالفؤاد التبسا التباسا بالفؤاد التبسا. لا ما في، لازم في ألف. أضاءت لنا النار وجها أغرى ملتبسا بالفؤاد التباسا، أضاءت لنا النار وجها أغرى ملتبسا بالفؤاد التباسا التباسا. والثاني أنه من الفعل اللازم، قال أبو عبيد يقال أضاءت النار وأضاءها غيرها، وقال الزجاج يقال ضاء القمر وأضاء، وفيما قولان أحدهما أنها زائدة تقديره أضاءت حوله، والثاني أنها بمعنى الذي وحول شيء ما دار من جوانبه، والهاء عائدة على المستوقد. فإن قيل كيف وحد، فقال كمثل الذي استوقد ثم جمع فقال ذهب الله بنورهم. فالجواب أن ثعلبا حكى عن الفرع هنا هنا هنا أظن جيم، كيف وجد ولا كيف وحد، كيف وجد أظن في جيم، لأن المعنى ما يستقيم، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني كيف وجد أظنها جيم يا شيخ، وبراجع النسخة الخطية أشوف يعني العبارة التي بعده قرأت من فضيلة الشيخ. طيب كيف وحد فقال كمثل الذي استوقد نارا ثم جمع فقال ذهب الله بنوره، يعني كلمة جمع هل تدل على أنه وحد؟ نعم صح صح صح صح أحسنت صحيح، كيف وحد مبوحد، إذن كيف وحد اللفظ فقال مثل كمثل الذي استوقد نارا ثم جمع فقال ذهب الله بنورهم فإن قيل كيف وحد فقال كمثل الذي استوقد ثم جمع فقال ذهب الله بنورهم. فالجواب أن ثعلبا حكى عن الفراء أنه قال إنما ضرب المثل للفعل لا لأعيان الرجال وهو مثل للنفاق، وإنما قال ذهب الله بنورهم لأن المعنى ذاهب إلى المنافقين فجمع لذلك. قال ثعلب وقال غير الفراء معنى الذي الجمع، وحد أولا للفظه وجمع بعده لمعناه، كما قال الشاعر فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي يا أم خالدي. فجعل الذي جمعا. فصل. اختلف العلماء في الذي ضرب الله تعالى له هذا المثل من أحوال المنافقين على قولين. أحدها أنه ضرب بكلمة الإسلام التي يلفظون بها ونورها صيانة النفوس وحقن الدماء، فإذا ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. والثاني أنه ضرب لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهاب نورهم إقبالهم على الكافرين والضلال، وهذا قول مجاهد. وفي المراد بالظلمات ها هنا أربعة أقوال، أحدها العذاب قاله ابن عباس، والثاني ظلمة الكفر قاله مجاهد، والثالث ظلمة يلقيها الله عليهم بعد الموت قاله قتادة، والرابع أنها نفاقهم قاله السدي. فصل. وفي ضرب المثل لهم بالنار ثلاثة حكم، إحداها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة، فكأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير اعتقاد قلوبهم كان نور إيمانهم كالمستعار. والثانية أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة الحطب، فهو له كغذاء الحيوان، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم. والثالث أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يجد معها ضياء، فشبه حالهم بذلك قوله تعالى سم بكم. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، ضرب المثل لهم بالنار ثلاث حكم، كان يعني كلها حكم عظيمة. المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره، مثل الطالب الذي يغش، أو فإنه في الحقيقة يعني يستفيد من جهة غيره لا من جهة نفسه، فإذا ذهب يعني طالب بجواره زميله وينقل منه، فقام هذا الزميل يعني تجد أنه توقف عن الكتابة، من هنا المعلم يعلم المراقب المشرف عليه أنه كان يغش، لأنه ذهب الذي يعينه الله عز وجل، قد ذهب الله بنورهم. والثاني أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة الحطب، فهو له كغذاء الحيوان، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم، يعني فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما عندهم إيمان أصلا حتى يوقدوا هذه النار. هذا قصده، أنه ليس عند هؤلاء المنافقين سواء كانوا المنافقين أو غيرهم إيمان ليوقدوا هذه النار، هذا النور الذي يظهر بسبب الإيمان. والثالثة فعلا أنت لما تكون في غرفة مظلمة ثم فجأة يظهر الضوء يكون شديد، ولذلك من الطرائف إذا كنت في غرفة وتريد أن تفتح الأنوار ولا تريد أن نسميه تجهر عيونك، فالحل المناسب هو أن تغمض عينيك وتشغل النور الإنارة ثم تفتح عينيك، فما تحس بالانبهار الذي يأتيك حينما يأتيك وأنت فاتح عينيك، وجربها وسترى الفرق بين أن تشغل الإضاءة في الغرفة وهي كانت مظلمة. القصد بالظلمة هنا الظلمة الحالكة جدا، وليس المقصود بها الظلمة التي فيها إنارة النافذة أو إنارة من تحت الباب أو ضوء خافت، لا، ظلمة تامة ثم تنير الإنارة تجد أن يعني أنك لابد أن تتأثر منها، لكن حاول أن تغمض عينيك أثناء إنارة الإنارة وثم ثواني معدودة ثم تفتحها تجد أن الفرق يختلف تماما. والله عز وجل قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة لا يبصرون، الظلمة هنا الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يجد معها ضياء. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى صم بكم عمي، الصمم انسداد منافع السمع وهو أشد من الطرش. وفي البكم ثلاثة أقوال، أحدها أنه الخرس قاله مقاتل وأبو عبيد وابن فارس، والثاني أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق، وقيل إن الخرس يحدث عنه، والثالث أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئا فيفهمه فيجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق. ذكر هذين القولين شيخنا. قوله تعالى فهم لا يرجعون فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجعون عن ضلالتهم قاله قتادة ومقاتل، والثاني لا يرجعون إلى الإسلام قاله السدي، والثالث لا يرجعون عن السمم والبكم والعمي، وإنما أضاف الرجوع إليهم لأنهم انصرفوا باختيارهم لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى بآلات التصفح، ولم يكن بهم سمم ولا بكم حقيقة، ولكنه لما التفتوا عن سماع الحق والنطق به كانوا كالسم البكم. والعرب تسمي المعرض عن الشيء أعمى والملتفت عن سماعه أصم. قال مسكين الدارمي ما ضر جارا لأجاوره ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الخدر، وتصم عما بينهم أذني حتى يكون كأنه وقر. قوله تعالى لا حتى ما نطيل عليك طول القراءة يتعبك، خلنا يعني قراءة الساعة كاملة فيها بركة. يعني فهم لا يرجعون عن ضلالتهم ولا يرجعون للإسلام أو لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى، وإنما أضاف الرجوع إليهم لأنهم انصرفوا باختيارهم لغلبة أهوائهم عن تصفح الهدى. الصمم هو انسداد منافذ السمع فلا يسمع يقال أصم، والطرش هو الأطرش هو الذي يسمع قليلا، أما البكم قالوا أنه الخرس نفس السابقة، وقيل أنه عيب في اللسان، والثالث أنه عيب في الفؤاد، يعني أنه أصم في سمعه، أبكم في فمه لا يستطيع أن يتكلم، أعمى بعينيه. فجمع الله لهم ثلاثة أمور لم ينتفعوا بمنافعهم، لذلك من خير ما يرزق الله عز وجل به المؤمن أن يمتعه بسمعه وبصره وفؤاده. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. الدعاء الذي نسمعه في الصلاة معنى أن يمتعك الله، يعني أن تستمر عندك قوة سمعك وبصرك ونطقك وجميع منافعك إلى وفاتك، نعمة من الله عز وجل. ولذلك الذي يقدر الله عز وجل عليه أن يفقد أحد هذه الثلاثة يتعب كثيرا عند كبر السن، يتعب كثيرا، لأن من كان يسمع سابقا ثم صار لا يسمع ويرى الناس يتكلمون ولا يعرف ما يقولون، يعني يتعب كثيرا، يتعب نفسيا. لذلك المسلم يحمد الله عز وجل ويكثر من سؤاله أن يمتعه الله بسمعه وبصره وقوته أبدا ما أحياه. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا من يسمعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقينا في هذه الحياة، وأن يجعله الوارث منا، يعني الذي يبقى بعد وفاتنا عند وفاتنا يجد يكون موجودا عند وفاتنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والقاري والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.